قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى. نواصل أيها الإخوة والأخوات قراءتنا في هذا البرنامج أو اللقاء التفسير التأصيلي في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير القرآن العظيم. وكنا قد بدأنا والحمد لله في سورة البقرة، ووقفنا مع الآيات الأولى منها، ووقفنا عند قول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقبل أن أبدأ في قراءة تفسير هذه الآية والتعليق على ما أورده ابن كثير، منبه على أمر يحسن العناية به، وهو أن من أراد أن يفسر القرآن فعليه أن يبدأ بقراءة الآيات وتلاوتها. وذلك أن الله قال في سورة البقرة وفي مواضع أخرى في كيفية تعليم القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفي مواضع أخرى تقديم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة. فيحسن قبل قراءة أو قبل التفسير أن تقرأ الآيات، لأن قراءة الآيات تمهيد للتفسير من جهة، وأيضا نطق صحيح لألفاظ القرآن وبيان المعنى متوقف على النطق الصحيح. فمن نطق الكلمات وقرأها قراءة صحيحة فإن لذلك أثرا في المعنى، ولعل ذلك هو السبب في أن بعض أهل العلم لما عرفوا التفسير ذكروا في تعريفه كيفية النطق بألفاظه، فبعضهم استغرب قال: كيفية النطق بالألفاظ خارج عن محل التفسير، لأن التفسير هو بيان المعاني. ولكنهم والله أعلم قصدوا أن كيفية النطق لها أثر في المعنى، لأنه على اختلاف كيفية النطق سواء فيما يتعلق باختلاف النطق للقراءات الواردة، أو قد يقع خطأ في النطق عندما يقرأ القارئ كلمة فيقرأها قراءة خاطئة، المعنى يختلف. ومن هنا فإنه يحسن في الدرس التفسيري أن يبدأ بتلاوة الآيات وقراءتها، وأن تكون القراءة قراءة صحيحة، لأن المعنى مترتب على القراءة والتلاوة. يقول الله تعالى في سياق وصف المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم. فهنا قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو الذي أنزل إليه القرآن، وما أنزل إليه من ربه من الوحي، وما أنزل من قبلك على الأنبياء السابقين، فهم يؤمنون به ويصدقونه. وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. فبدأ ابن كثير بذكر قول ابن عباس في تفسير هذه الآية، وأن المقصود بها الذين يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويصدقون به تصديقا جازما، ويؤمنون كذلك بما أنزل من قبله من الكتب، كما هو معلوم في أركان الإيمان التي لا يعذر أحد بجهالتها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فيؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمن العبد بما أنزل عليه، ويؤمن بما أنزل كذلك من قبله. وهذا من خصائص أهل الإيمان، أنهم يؤمنون بما أنزل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وبالآخرة هم يوقنون. وسنأتي لبيان معنى وبالآخرة هم يوقنون. ولكن قبل ذلك هناك مسألة تفسيرية وقع فيها خلاف، وهي: هل هؤلاء قسم آخر غير الموصوفين بالصفات الثلاث السابقة، أو أنهم هم وإنما اختلاف أو عطف أوصاف على بعضها؟

إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك. إذن القول الأظهر هو ما رجحه ابن كثير رحمه الله، وأن الموصوفين بهذه الصفات هم كل من تحققت فيه من كل مؤمن، سواء كان من العرب أو من العجم، من الأميين الذين لا كتاب لهم أم من أهل الكتاب. فالآيات عامة وينبغي أن تحمل على عمومها، ولا يخص قسم منها بفريق وقسم آخر بفريق آخر، كما لا تخص جميعا بفريق دون آخر. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أمر الله المؤمنين بذلك، يعني بالإيمان بكل هذه الأمور، كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران على من تلك الحيثية، يعني مؤمنوا أهل الكتاب، فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. وهذا كلام دقيق لطيف. قد يكون لمؤمن أهل الكتاب أجران لأنه آمن بما أنزل إليه مفصلا وآمن بما جاء ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فله أجران. لكن المؤمن الصادق من هذه الأمة قد يكون إيمانه، وإن كان أجره واحدا، لكن لقوته ولثباته ولقوة تصديقه قد يفوق إيمانه إيمان من سبق، فيكون له الأجر الواحد يعني أكثر من مجموع الأجرين اللذين حصلا لمن آمن من أهل الكتاب. وبالآخرة هم يوقنون، لم يشير المفسر إليها في النهاية، وإنما كان قد ذكر خلاصة تفسيرها في البداية، وفيما نقله في البداية: وبالآخرة هم يوقنون، قال: أي وبالبعث أو بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. الآخرة هنا وبالآخرة هم يوقنون، وهذه آخر الصفات، وبالآخرة هم يوقنون، الآخرة باختصار هي اسم لما يكون بعد الموت، أو اسم للموت وما بعده، فكل من مات فقد بدأت آخرته، فيشمل ذلك الموت والقبر وما بعده من الأحداث. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا، فالآخرة اسم للموت وما بعده، فصارت الحياة بمجموعها قسمان: دنيا وآخرة. فالدنيا الحياة الدنيا التي قبل الموت، من مات فقد بدأت قيامته وآخرته، فهذه الآخرة. قال: وبالآخرة هم يوقنون، واليقين هو كمال الإيمان، الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك بوجه من الوجوه. ولا شك أن هذا الوصف من أعظم الأوصاف وأهمها وأكثرها تأثيرا على العبد في العمل، فإن العبد كلما قوي إيمانه بالله وبالآخرة زاد عمله وزاد صلاحه ورق قلبه، وخاصة عندما يكون كثير الاستذكار للآخرة،

هذه الآيات كما أورد ابن كثير. أختم بلطيفة تتعلق بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أنه قال أولئك على هدى، يقول في أهل الإيمان أولئك على هدى، وأما في الضلال فيقول في ضلال، وقد جمع في قول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال أهل العلم إن على هنا تدل على استعلاء أهل الإيمان بإيمانهم وعلى تمكنهم منه، بينما تدل في ضلال وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين أن أهل الضلال منغمسون في الضلال لأنه يحيط بهم من كل مكان فلا يكادون يخرجون منه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين الذين وصفهم الله تعالى بهذه الصفات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.